عليه وسلم في فطور الصباح، وإذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان فطور في فطوره؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.